رحمه الله. وحدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء للصلاة. الله أكبر. إذا كان هذا في الصدر الأول في القرون المفضلة ما يعرف مما أدرك عليه الصدر الأول إلا النداء، فما بالك الآن؟ اللهم استعان. كل هذا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين، كانوا يعظمون ما كان عليه الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده في لزوم الدين ولزوم الشرع وعدم التغيير وعدم التبديل وعدم الحدث وعدم الابتداع، فكان الناس إلى السنة أقرب منهم من البدعة، وكانوا محافظين على سنن الشرع. فلما تعاقب الزمان تغيرت المعالم وكثر التغيير والتبديل، فقال: ما أعرف ما أدركت عليه الصدر الأول، حتى قال: إلا النداء. وقال بعضهم: لا أعرف مما أدركت عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة، وقد فعلتم بها ما فعلتم، أي من تأخيرها عن وقتها. فكان الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم يتألمون بتغير معالم الدين. قد بكى الناس على فراق الآباء وفراق الأمهات والإخوان والأخوات والأبناء والبنات والأصحاب والأحباب، وقل أن تجد باكيا على معالم الدين، وقل أن تجد مؤمنا ذا حرقة وذا غيرة حينما يرى سنن النبي صلى الله عليه وسلم وهديه عليه الصلاة والسلام قد غير وبدل، ويرى معالم الكتاب والسنة وهدي الشرع قد هجر وأصبح نسيا منسيا، ويرى المصيبة عظيمة إذا رأى الدين في كبار السن ولم يره في صغارهم، فإنه يؤذن بزواله بزوالهم، وذهاب معالم الشرع وذهاب السنن والآثار بموت الكبار. ولذلك كانوا يستبشرون خيرا إذا رأوا الدين في الصغار، وأمر المسلم أن يأمر أولاده بالصلاة لسبع، فإذا نظر المسلم إلى تغير أحوال الناس في لزوم بالدين والشرع وكان مؤمنا صادقا أصابته الحرقة. إن الألم والأسى والشجا والحزن على فراق سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هجران الناس لها أولى بالبكاء وأولى بالحزن والهم والغم من فراق أعز الناس إليك وأحبهم لديك. وإذا دمعت الدمعة على فراق الأب والأم ومن تحب، فإنه حري بك أن تجري منك المدامع على هذا الدين الذي بعث به عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، حينما ترى شباب الأمة قد تنكبوا عن المعالم وسهلت عليهم الحدود والمآثم، حينما ترى الدين غريبا بين أهله، حينما تجلس في المجلس تريد أن تذكر بالله فتصم الآذان وتنصرف الوجوه، ولربما يعاب الإنسان وينقص وينتقص، حينما ترى الناس مقبلين على غير الله مدبرين عن الله. كان الصحابة يتألمون، كان الرجل يبكي، مصيبة الدين عظيمة. كان الرجل إذا فاتته الصلاة مع الجماعة يعزى كما يعزى الرجل في أعز الناس إليه، من عظمة هذا الدين. ما الذي للناس في هذه الدنيا غير الدين؟ يا رب يوم بكيت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه. ستبكي اليوم على أيام مضت، وسيأتي يوم تبكي فيه على هذا اليوم. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تقوم الساعة. يقول: نحن بخير وإن شاء الله بخير والإسلام عزيز. هذا كله خلاف الحقيقة والواقع. أمور الدين لا، نحن بخير الحمد لله ومسلمين وفينا خير، لكن إذا جاءوا يتحدثون عن الدنيا يقولون: آمالنا طموحاتنا وعندنا وعندنا. أما الدين، لا، الدين بخير الحمد لله. أي خير إذا نسيت آيات الكتاب، أي خير إذا هجرت كلمات الله عز وجل، أي خير إذا تغيرت المعالم، أي خير إذا تكلم الجهلاء وأسكت العلماء، أي خير إذا أصبح الرفيع وضيعا والوضيع رفيعا، إذا استوت الأعالي والأسافل فعندها طابت منادمة المنايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا، متى تصل العطاش إلى اطواء إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء إحدى الرزايا. لا شك أن رزية عظيمة، رزية الدين، حينما ترى الإنسان يعجز عن تعليم ابنه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي يقول للولد يا بني افعل كذا وكذا، فإذا بالزوجة تقول له عقدت الولد، أنت تريد أن تعقد الولد، فإذا جاء إلى أخيه وصديقه وابن عمه وقريبه وقال له إن ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، قال أنت جامد، أنت متخلف، أنت كذا وكذا، عندها تجمع على الإسلام بحرقة، تجمع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. حينما تأتي وتقول للرجل كان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ، كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى، كان عليه الصلاة والسلام، فيقول لك متهكما الناس وصلوا إلى كذا وأن تقول لي افعل كذا وكذا، عندها تتألم. المصيبة مصيبة الدين، ولذلك كان الصحابة أشجانهم وأحزانهم مع الدين، لأن الله جعل فيه عزنا وجعل فيه كرامتنا، ونحن لا نقول هذا تشفيا ولكن نقوله إيقاظا للهمم. عليك أن تستيقظ همتك في دين الله، وكن على يقين أن الله معك بقدر ما كنت مع دينه وشرعه. وقال الله وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. هذه النعم والمنح الإلهية بقدر ما تعتز من دينك. ولا شك لا نقول هذا من أجل أن نضعف، ولكن نقول انظر كيف حال الصحابة والسلف، كيف كانوا يتألمون، ما كانوا يبكون على خسارة الأموال والأولاد، كانوا إذا فقدوا الأموال والأولاد استرجعوا وتأملوا وأملوا من الله خيرا، لكن إذا فقدوا شيئا من دينهم فعندها تكون المصيبة العظيمة. قيل عن السلف كان الرجل ودودا سهلا، لا تجد ألطف من الرجل منهم من ليله ووده ومحبته، لكن ما أن تنتهك حرمة من حرمات الله إلا انتفضك الأسد، لأن الدين هو كل شيء عندهم، فيه به يقربون وبه يبعدون وفيه يوالون وفيه يعادون، وبذلك ذاقوا حلاوة الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الرجل أحب، أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. رأس المال هو الدين، ولذلك تجد من سعادة المؤمن إذا وجدت الرجل الصالح الخير، إذا جلس في مجالس العلم يبحث عما يزيد به إيمانه ودينه، تجد الرجل الصالح يخرج من بيته إلى حلق الذكر لا يريد إلا كيف يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعلم نافع وعمل صالح، حتى إذا جلس أنصت وعلم وضبط، ثم إذا انطلق إلى بلده وإلى قومه انطلق بالعلم والعمل. لماذا؟ لأنه يحس أن سعادته في هذا الدين، وأن أي نقص فهي المصيبة التي ليس لكسرها جبر، كل كسر الله يجبره، لكن كسر الدين مصيبة عظيمة، لأنه يقطع الصلة بين العبد وبين ربه. فكانوا يتألمون ويحزنون ويتأثرون حينما يرون تغير السنن وهجران السنن ونسيان الناس للسنة، وهذا يدل على أنه ينبغي إحياء الدين في الناس ودلالتهم على العبودية لرب الجنة والناس رضي الله عنهم وأرضاهم. فإن الله اختار لنبيه خير الصحب رضي الله عنهم وأرضاهم، أحبوه فصدقوا له في الحب، ووالوه فصدقوا له في الولاء، ثم نصحوا لدين الله عز وجل فحفظوا السنن والآثار وبلغوها. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: ما لي أراكم عنها معرضين، والله، يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أظهركم، أي أعذر إلى الله. فكانوا يحرصون على بيان الدين والشرع وعلى إحياء هذا الدين في النفوس بالقول والعمل رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا كله يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يحرص كل الحرص على هذه المنزلة العظيمة، أن يكون الدين أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤاله. ومع هذه الفتن كلها والمحن، فالبشارة لك أن أجرك عند الله عظيم إن أحببت هذا الدين وحرصت عليه، حتى لو بالسنة الواحدة تدخل بها إلى بيتك تضيء بها ظلمة في البيت، حتى بالسنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تجلس بها مع أصحابك تذكرهم بها في مأكل أو مطعم أو مشرب أو قيام أو قعود، تضيء بها القلوب المظلمة، لأن السنة نور والوحي نور. فكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا جلسوا مع الناس علموهم وأرشدوهم، لماذا؟ لأجل الغيرة على هذا الدين. فإذا وجدوا السنن قد نسيت وهجرت تألموا، فجمعوا بين تعليم الناس وبين الحرقة والألم على دين الله عز وجل. وأسعد الناس اليوم من تشبه بهم، هي التي تكون على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، مو بالدعوة، أي بالدعاوى العريضة، بالعلم والعمل، على مثل ما أنا عليه اليوم من أصحابي تعلم للسنة، فيكون الذي يدعي ذلك أعلم الناس بالسنة وأعرفي بمعاني الأحاديث ودلالاتها وفقها وعاملا بذلك ويغرس الناس ذلك. كان الصحابة رضي الله عنهم يتألمون. فقال رضي الله عنه وأرضاه: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء للصلاة. إلا النداء إلى الصلاة، المصيبة يعني معناه الصلاة غيرت وبدلت، وصفة الصلاة أحدث فيها المحدثات. إذا كان هذا في ذلك الزمان فكيف بزمانه؟ ومع هذا كله لا يزداد الإنسان الموفق السعيد إلا قوة في الحق. فتجد الخير الصالح إذا رأى إعراض الناس عن السنة زاده ذلك حبا في السنة، وإذا رأى التوهين والتشكيك والتخذيل والزاعقون الناعقون المرجفون الذين لا يفقهون ولا يعلمون، إذا خذلوا عن السنة وشككوا في دلالاتها وشككوا في دلالات النصوص صفعهم على وجوههم، فأعطاهم آذانا صما وقلوبا غلفا عن أقوالهم وضلالهم وفتنتهم. تجد الإنسان موفق لا يبالي، أهل السنة وأهل الحق لا يبالون بإعراض المعرضين، بالعكس يزيدهم هذا تمسكا بالسنة وحبا لها وعملا بها. ما أسعد الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، وما أعظم أجرهم عند الله سبحانه وتعالى حينما ضعف أجورهم حتى كان للعامل في زمان غربتهم مثل أجر 50. قالوا: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا. جعلنا الله وإياكم منهم. نعم.